الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى العاشر: الإعراض عن دين الله تعالى لا يتعلمه ولا يعمل به. والدليل قوله تعالى: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. نعم، هذا الناقض العاشر والأخير في هذه الرسالة، الإعراض عن دين الله. الإعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به، معرض، كما قال تعالى: والذين كفروا عما أنذروا معرضون. الكفار الذين كانوا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام يعني كانوا في الجملة على نوعين: منهم من واجه النبي عليه الصلاة والسلام بالتكذيب وبالعناد وبالحرب إلى آخره، مثل ما حصل من قريش، ومنهم قبائل وأشخاص يعني كأن الأمر لا يعنيهم في شيء. هذا الرجل في مكة صادق، كاذب، نبي، ما هو نبي، ما يهمنا في شيء، هو في طريق وإحنا في طريق، واضح ولا لا؟ فهؤلاء أعرضوا، لا واجهوه يعني لا صدقوا وآمنوا به، ولا في الوقت نفسه أيضا واجهوه بإيش؟ بالتكذيب والإباء أو بالعداوة والحرب، ولا كلفوا أنفسهم الإتيان إلى النبي عليه الصلاة والسلام والسؤال عن دينه وما الذي عنده وما الذي يدعو إليه، ما كان الأمر يعنيهم في شيء. فالذي يعرض عن الدين بحيث لا يتعلم أصل الدين ولا يتعلم التوحيد، فهذا الإعراض التام الذي هو الكفر والعياذ بالله. وفي إعراض جزئي، في إعراض جزئي يعني يعرض عن تعلم شيء من الدين، فإن أعرض عن تعلم التوحيد وبالتالي وقع في الشرك وعبادة غير الله فهذا ردة. يعني شخص مثلا ولد لأسرة مسلمة في مجتمع مسلم، ولكنه مجتمع مليء بعبادة القبور والأضرحة إلى آخره، يذبحون القبور، يدعون الأولياء، يستغيثون بهم، يقدمون لهم القرابين والنذور إلى آخره. ثم سمع من يقول للناس أن هذا العمل الذي تقومون به شرك، وسمع من يرد عليهم يقول له هذا توحيد وهذا توسل بالصالحين وهذه محبة للصالحين. فقال هذا الشخص، قال أنا ما عليه، هذا صادق ولا كاذب، هذا محق ولا هذا مبطل، أنا ما عليه منه. فهذا إعراض عن إيش؟ تعلم أصل عن تعلم، يعني إعراض عن تعلم أصل التوحيد، أعرض عن تعلم أصل التوحيد. فإذا أدى بهذا الإعراض أن يعبد غير الله ويصرف العبادة مع الصارفين لها لغير الله، يكون بذلك مرتد والعياذ بالله. وإذا أعرض عن تعلم شيء مما يجب عليه، فحصل في الصلاة مثلا في طهارة خلل، حصل في صلاة خلل، حصل في الزكاة الواجبة عليه خلل، حصل في صومه خلل، فهذا الإعراض يقدر أيضا بقدره، يكون له نصيب، إما يكون ردة عندما يرى مثلا إذا كان خلل وهذا يبطل الصلاة ومعرض عن تعلمها، وهذا فمن يرى كفر تارك الصلاة بالتالي سيكفره، ومن يرى عدم تكفيره فإعراضه هذا عن تعلم الواجب عليه في هذه العبادة يكون من باب المعاصي المغلظة. وهناك أيضا إعراض أقل من ذلك، يعرض عن تعلم المستحبات المسنونات، فهذا أيضا إعراض، هذا إعراض لكن ما يصل إلى الدرجة الأولى ولا الدرجة الثانية. والنبي عليه الصلاة والسلام كان في مجلس مع أصحابه، كان في مجلس مع أصحابه، فدخل المسجد ثلاثة رجال، ثلاثة نفر، واحد منهم ماذا فعل؟ وجد فرجة في الصفوف فتقدم وجلس فيها، والثاني جلس في آخر صف حيث انتهت الصفوف، والثالث انصرف. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا أنبئكم عن هؤلاء الثلاثة؟ أما أحدهم فآوى إلى الله فآواه الله، يعني الذي وجد فرجة ودخل فيها، والثاني استحيا فاستحيا الله منه، اللي جلس في آخر صف حيث انتهت الصفوف، وأما الثالث فأعرض الله عنه صلى الله عليه وسلم. فينبغي للمسلم أن يحرص ألا يكون له نصيب من هذا الإعراض. يقول عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، يفقهه في الدين، فيحرص على أن يكون في غاية الحرص على تعلم ما ينفعه في دينه، عقيدة وعبادة وأخلاق ومعاملات وغير ذلك مما شرع الله جل وعلا. نعم. قال رحمه الله: ولا فرق في جميع هذه النواقض بين الهازل والجاد والخائف إلا المكره. نعم، لا فرق في جميع هذه النواقض، يعني في كونها ناقضة للدين، في كونه يحصل بها الردة، بين الهازل والجاد، يعني سواء عملها من باب المزاح أو من باب الجد. طيب، وبين كونه عملها خائفا أو كان آمنا، فواحد فعل شيء من هذه النواقض بمحض إرادته واختياره، والثاني لا، قيل له مثلا إذا لم تفعل فسوف نهجرك، سوف مثلا نعاقبك، سوف فعمل شيء من هذه النواقض. يقول ما في فرق بين الآمن وبين الخائف إلا حالة واحدة، وهي من حالة من حالة المكره، إلا المكره، يعني الذي ألجئ الجاء الملجأ إلى فعل هذا النقض، إن لم تفعل هذا الأمر فسوف مثلا نقتلك، سوف نسجنك، سوف نطيل سجنك، سوف نضربك ضربا مبرح، وهذا الذي يتهدد ويتوعد قادر على التنفيذ، قادر على التنفيذ، فإذا أكره أجبر لأنه تحت قبضتهم وفي سلطتهم قادرون على أذيته وإلحاق الضرر البالغ به، فهذا عذر له، لكن عذر له في إيش؟ في العمل الظاهر، أما قلبه فيجب أن يكون مطمئن بالإيمان. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن إيش؟ ولكن من شرح بالكفر صدره فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم، كما حصل لمن؟ لعمار بن ياسر رضي الله عنه وأرضاه، فكان هو وأبوه وأمه تحت التعذيب في مكة، أمه قتلت رضي الله عنها وأرضاها، وأبوه مات تحت وطأة التعذيب أيضا، وهو بقي شاب تحمل شيء من العذاب أكثر مما تعرض له أبوه وأمه، فشددوا عليه جدا يوم الأيام، شددوا عليه وقالوا ما يعني نخفف عنك العقوبة حتى تسب النبي صلى الله عليه وسلم، فتحت وطأة التعذيب سب النبي عليه الصلاة والسلام وتكلم بكلام ليس راضيا عنه، فمر عليه النبي عليه الصلاة والسلام وهو يبكي فأخبره، فقال سأله النبي عليه الصلاة والسلام كيف تجد قلبك؟ قال مطمئن بالإيمان يا رسول الله، قال إن عاد فعد، إن عاد فعد، فهذه حالة إكراه يعفى عنها والحمد لله، وهذا من التيسير والتخفيف ومن رفع الآثار الذي رفعه الله عن هذه الأمة. أما في الأمة السابقة فقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه مر رجلان ممن كان قبلنا على مدينة لها باب، لها سور يعني عليه باب، وعند هذا السور في صنم لا يجوزه أحد إلا ويقرب له قربانا، يقرب له شيء، فمر هذان الرجلان على هذا الصنم فقيل لأحدهما قرب، قال ما كنت ليقرب لغير الله شيء، قالوا قرب ولو ذبابة، بس لو ذبابة، قال ما أقرب لغير الله شيء، فضربوا عنقه فدخل الجنة، وقال الآخر قرب فقرب ذباب فسلم يعني من قتل لكن دخل النار، فالأول دخل الجنة بسبب ذباب والثاني دخل النار بسبب ذباب، كيف يعني جنة ونار، يدخل هذا يدخل الجنة وهذا يدخل النار بسبب ذباب؟ نعم، بما قام في القلب، هذا أبى أن يصرف هذه العبادة لغير الله ولو على ضرب عنقه، فلم يقرب ذبابه لهذا الصنم، صبر استسلم لحكم الله جل وعلا فضربت عنقه قتل شهيدا مظلوما ودخل الجنة، والثاني قرب هذه الذبابة فسلم من القتل لكن كان مصيره إلى النار لأنه كفر لما قرب هذه الذبابة لغير الله جل وعلا. فالذي يظهر يعني أنه من حالهم أنه ما كان عندهم من الخيار كما عندنا، اللهم إلا إذا قيل أنه يعني غلب جانب الصبر والاحتساب على التقريب، لكن في شريعتنا نحن لو واحد تعرض لهذا الموقف وعقر الذبابة قرب الذبابة حتى إن شاء الله بعير. في الظاهر أنه لهذا الصنم في الظاهر، وهو في قلبه ينوي به أنه لله جل وعلا، فهنا يكون إيش؟ ها مرتدا؟ لا مو مرتد. ليش مو مرتد؟ لأنه مكره، مكره أكره على الفعل الظاهر. أما القلب ما يستطيع أحد يتحكم في قلبك، ما حد يطلع على ما في قلبك، واضح ولا لا؟ فهذا الشخص لما يجبر على سب الله أو سب الرسول أو السخرية بالدين، إذا اضطر إلى ذلك الاضطرار ألجئ إليه الجاء أكره عليه إكراه، فيؤدي هذه الأعمال الظاهرة، هذه الأقوال الظاهرة، لكن مع طمأنينة قلبه بالإيمان وكراهيته لما يقوم به. فمن لو اجتمعت الإنس والجن ما يتحكموا في قلبك، ما يتحكموا في قلبك، القلوب إلى الله جل وعلا. قال ولا فرق في جميع هذه النواقض بين الهازل والجاد والخائف إلا من إلا المكره، لأن الله ما استثنى إلا المكره، قال إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فدل على أن من لم يكن مكرها فإنه إيه؟ ها جاكم النوم، من لم يكن مكرها فهو مرتد وعليه غضب من الله ولو عذاب عظيم والعياذ بالله. نعم. قال رحمه الله وكلها من أعظم ما يكون خطرا وأكثر ما من أعظم ما يكون خطرا، لأنها تخرج من الإسلام إلى الكفر والعياذ بالله. نعم. وأكثر ما يكون وقوعا لتساهل الناس فيها، إما من باب الجهل وإما من باب الهوى قلة الديانة والعياذ بالله. فينبغي للمسلم أن يحذرها ويخاف منها على نفسه، مع خوفه من بقية النواقض ومن خوفه من كل ما يغضب الله سبحانه وتعالى، لكن هو نبه على هذه العشرة لكثرة شيوعها وانتشارها في الناس، ولأيضا خفاء بعض تفاصيل هذه النواقض على كثير من الناس. نعم. نعوذ بالله من موجبات غضبه وأليم عقابه، وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ونحن أيضا نعوذ بالله من موجبات غضبه وأليم عقابه وأسباب سخطه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد عليه من ربي أفضل الصلاة وأتم التسليم. وبهذا ننتهي من هذا التعليق الموجز على هذه النواقض العشرة. نسأل الله أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يثبتنا على التوحيد والإيمان والسنة إلى يوم نلقاه، إنه سميع جواد مجيب الدعوات.